بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، تقدم الكلام على صدر الآية الكريمة: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. تقدم بيان شيء من أحكام الخمر وماهيتها والوارد في التحذير منها. أما قوله تعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن سبيل الله، فوجه إيقاع العداوة أن الرجل كان إذا ثمل يعني سكر ضرب أخاه، ضرب أباه، ضرب ولده، فضح زوجته، فإذا استفاق ندم على ما صنع ولا يقبل منه هذا الندم بعد التشهير الذي قد شهر به وبعد الجنايات التي قد ارتكبت. وكذلك إذا ذهب شخص بمال شخص آخر في الميسر والمقامرة فإن ذلك بلا شك يورث ضغائنا، فإذا رأى شخصا آخر قد أخذ كل ماله دون ما جاد ودون ما وجه حق إلا المقامرة فإنه بلا شك يكن له كل بغضاء وكل كره وكل عداوة. ومن مقاصد الشيطان أيضا أنه يصدنا عن ذكر الله عز وجل، فكل ما شغلنا عن ذكر الله سبحانه وتعالى يذم ويكره. الشيء الذي يشغلنا عن ذكر الله يذم ويكره، ولقد قال تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. أي ومن ألهاه ماله وولده عن ذكر الله فأولئك هم الخاسرون. ولقد قال الله سبحانه وتعالى في شأن أهل الكفر وما يصنعون من معاني الإيمان، قال: قد اتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري، أي انشغلتم بهم حتى أنسوكم ذكر الله عز وجل. فلا يسوغ أبدا أن ننشغل بأي شيء عن ذكر ربنا تبارك وتعالى. فمن مقاصد الشيطان أنه يصدنا عن ذكر الله تبارك وتعالى، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. ورد أن عمر رضي الله عنه قال: انتهينا، قال يحرر سند. وقد تقدمت فيما يتعلق بمسائل الخمر أن هناك أربع آيات، أو تقدمت أربع آيات في مرحلية تحريم الخمر، منها قوله تعالى في معرض الامتنان: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. ثم بعد التضييق: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. وبعد التضييق: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. وبعد: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم، الآية التي قبلها: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ثم قال تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، أي احذروا مخالفة أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن توليتم، أي عن الطاعة أعرضتم، فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين، أي أن رسولنا ليس أمر تعذيبكم بموكول إليه، إنما هو موكول إلى الله سبحانه وتعالى، وسوف يجازيكم على توليكم وعلى إعراضكم. ما وجه قوله فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين؟ ما الوجه في التحذير والآية لا تحمل تحذيرا؟ إن أردتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. ما وجه التبكيت وما وجه التحذير في الآية الكريمة؟ قال بعض العلماء هنا مقدر كجواب على سؤال يسأله أهل الشرك، كأنهم قالوا ها نحن قد أعرضنا عن اتباعك فأرنا العذاب إن كنت صادق. فأجيب بأن رسولنا فقط عليه البلاغ المبين، وأمر تعذيبكم موكول إلى الله سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح، ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح أي إثم، فالجناح الإثم. إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين، تكرير للتذكير بالإيمان والتقوى. ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورمحكم. سبق التنبيه على أن هذه الآية حملت معنى جميلا من المعاني ينبغي أن يدركه الشخص وأن يتفطن له، ألا وهو أنه كما أننا نبتلى بالضر في الأبدان وبقلة الأموال إلى غير ذلك من الابتلاءات التي تحتاج إلى صبر، كذا نبتلى أحيانا بتيسير أسباب المعاصي لنا. كثيرا ما يبتلى العبد بابتلاء لا يكاد يشعر به، فيدخل عليك من مدخل لطيف في الظاهر هو ابتلاء شديد، ألا هو الابتلاء بتيسير أسباب المعاصي للشخص. فقد تكرم على سبيل المثال ويوفر لك مال، وبإمكانك أن تفسد في الأرض بهذا المال، تظن أن هذا إكراما وفي الحقيقة نقمة. قد ترزق بشقة، شقة فارغة، وهي ابتلاء، هي نعمة لكنها تضمنت ابتلاء، فتكيفها لفعل المعاصي فيها. قد ترزق بهاتف تكيفه لفعل المعاصي به. قد تكون مثلا عاملا في دكان في صيدلية، أمامك الأموال كلها أموال الصيدلية، وصاحبها ترك الأمر لله ثم لك، قال أنا أستودع الله هذه الأموال عندك، فتقتطع أنت إذ لا رقيب عليك، لا رقيب عليك. فقد يكون هناك ابتلاء دقيق وابتلاء بتيسير أسباب المعصية. ذكرت أصول هذا الابتلاء في كتاب الله سبحانه وتعالى، أصول ذكرت في عدة مواطن من كتاب الله، منها قول الله سبحانه وتعالى وأسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. فلا يخفى عليكم أن الإسرائيليين حرم عليهم العمل يوم السبت، ولكن يشاء الله سبحانه أنهم يخرجون إلى العمل طول الأسبوع طول الأسبوع، فلا تأتيهم الأسماك ولا الحيتان، يخرجون للصيد ينصبون الشباك في البحر ويطرحونها في اليم فلا تخرج بسمكة واحدة طيلة أيام الأسبوع. إذا كان يوم السبت الذي منعوا فيه من العمل والصيد جاءت الأسماك شارعة من كل صوب ومن كل حدب، جاءتهم الأسماك ظاهرة على وجه الماء تتلألأ مع ضياء الشمس، بل وقال بعض العلماء إن الأسماك كانت تلقي بنفسها للبر تتشمس كأنها تقول لهم خذوني اصطادوني اصطادوني، كما قال تعالى في كتابه الكريم: إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا بادية ظاهرة على وجه الماء، وسئر أيام الأسبوع لا سمكة واحدة ترى. فوقفوا محتارين ماذا نصنع، فالمحتال منه محتال، والمتهجم منهم على حدود الله والمنتهك لحدود الله انتهك، والفئة المؤمنة كانت قليلة. فإذا هجموا واصطادوا الحيتان نزل عليهم العذاب، وقد أصبحوا قردة وخنازير. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. ونحو هذا الابتلاء بتيسير أسباب المعصية ما ذكر في قول الله سبحانه وتعالى: فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني. مروا بالنهر مع طالوت عليه السلام وهم عطاش، رخص لهم فقط في غرفة ماء، إلا من اغترف غرفة بيده، فاستعذبوا الماء ورأوا الماء طيبا عذبا وهم عطاش، والماء أمامهم، فكل توغل في الماء إلا القليل، فشربوا منه إلا قليلا منهم، فيسرت أمامهم أسباب المعصية فلم يصبروا على المعصية. هنا هذه الآية التي بين أيدينا أيضا: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تنالوه أيديكم ورماحكم. تعرفون أن الصيد حرم على المحرم، حرم على المحرم أن يصطاد، فما هو إلا أن لبس ملابس الإحرام وأهل بقوله لبيك اللهم لبيك، لبيك عمرة أو حجا، ما هو إلا أن صنع ذلك وأمواله قليلة، مثلا ما عنده إلا 100 ريال ولا 200 ريال يصرفهم، إذا بحمار وحشي يأتي، حمار وحشي يؤكل، يأتي يبرز أمامك، من الممكن والسهل اليسير أن تضربه فقط بسهم فتصطاده وتسقطه وتبيعه بعشرة بعشرين ألف، تنعش نفسك وتنعش أولادك وأسرتك. من الذي ساقه في هذا التوقيت بعد أن حرمت؟ إن الله هو الذي ساقه: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم، ممكن تمسكه بيدك، أرنب مثلا يأتي وأنت تأخذه فقط تمسكه بيدك وتبيعه، تناله أيديكم ورماحكم. لماذا يسوقه الله في هذا التوقيت؟ ليبلونكم الله بشيء من الصيد تنالوا أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافوه بالغيب. فحيانا تبتلى، هل أنت تخشى الله بالغيب أم لا؟ هل أنت تخشى الله وأنت غائب عن أعين الناس أم لا؟ ونستغفر الله من كل ما يسخط ربنا سبحانه وتعالى. تبتلى أحيانا في مراقبتك لله، هل أنت تراقب الله حق المراقبة أم أنك لا تراقبه سبحانه وتعالى؟ فتبتلى بمثل هذه الأشياء. يقدر الله عليك أن تبتلى بامرأة دخلت عليك وأصبحتما فرادا، تبتلى بمراقبة الله لك، هل تراقب الله وتعلم أنه يراقبك أم أنك تنتهك حرمات الله؟ فهكذا يتكرر مثل هذا الأمر، أمر الاختبار وأنت غائب عن أعين الناس، ابتلاء بالمعصية وأنت عن أعين الناس غائب، كما سلف صيدلية صاحبها قد اشتغل فيها ولك في الشهر مرتب 1000 جنيه، وترك الأمر لا ثم انصرف لأعماله أو لكونه مريض أو لأي انشغال، وأنت بإمكانك تبيع وتشتري وتربح بالملايين، كمن الرقيب؟ إنه الله. فتبتلى في هذا الباب، باب مراقبة الله سبحانه وتعالى، ليعلم الله من يخافه بالغيب، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. تبتلى المرأة في غياب زوجها بفاسق من الفساق يدخل عليها أو يعمل عندها أي عمل يدرس أبناءها، تبتلى بخلوة هل ستحفظ نفسها بإذن ربها أم أن الحرمات ستنتهك؟ كذلك في هذا الصدد الابتلاء بتيسير أسباب المعصية ما ذكر هنالك في سورة النحل، إذ الله قال في كتابه الكريم: ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به. معنى ذلك كما تقدم تفسيره هنالك أن الشخص قد يبيع مثلا بيعا معينا من الصور، وإن لها صور متعددة، قد تبيع سيارتك شفهيا، خلاص أنا بعتك هذه السيارة وأنت تقول قد اشتريت قيمة كم؟ 50,000، فالسيارة أصبحت لي والمال لك، ولكن لم يوثق، لكنكما تفرقتم والبيع تم. فيأتي آخر يساوم صاحب السيارة: أنا اشتريت 70، اشتريت 100 أو يزيد. فأنت تقف محتارا، هل تفي بالعقد الذي قد تم بينكما أم أنك تنقض العهد وتغدر؟ يسوق الله لك هذا الرجل المشتري الجديد في اختبارك وابتلائك، هل تثبت على العهد أم أنك لا تثبت على هذا العهد؟ والصور في هذا متعددة جدا. فتاة خطبها خاطب ركنت إليه وركن إليها، علم في الناس أن فلان مخطوب لفلان، فيأتي آخر يغري بالمال، يغري بالمال، والنبي قال: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، ويلوح بالمال، فتنقض الخطبة وتتجه إلى الجديد. فهكذا تحصل صور من صور الابتلاءات، والله يبتلي العباد بما يشاء. يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله، أي لا يختبرنكم الله بشيء من الصيد، تنالوه أيديكم ورماحكم، ممكن تأخذه بيدك، ممكن تضربه بالرمح، يصبر، ليعلم الله من يخافه بالغيب، أي في حال غيابه عن الناس، وقيل أي وهو لا يرى ربه. فكلمة بالغيب تتضمن الأمرين، في حال غيابك عن الناس كذلك، وأنت لا ترى ربك سبحانه وتعالى. فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. تحذير، ونستغفر الله جميعا إذا كان أحدنا لم يخش ربه بالغيب فليستغفر الله، إن الله قال: فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. الآية هذه متأخرة في المعنى، متأخرة في السياق عفوا، لكن افترض أنها متقدمة في المعنى، لأن الابتلاء بالصيد لا يكون إلا بعد تحريم الصيد. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، أي يجازى حتى يكفر عنه خطأه ويكفر عنه ذنبه، بأن يدفع كفارة توازي الصيد الذي قتل. فاصطدت مثلا حمام، قتلت الحمام، ماذا علي؟ علي أن أخرج كفارة تكافئ هذه الحمام، تقوم الحمام، طبعا لا تأكلها، قتلتها تدفع أيضا كفارة كل حمامة. من يقدر قيمتها؟ اثنان ذو عدل منكم يقولان: الحمامة دي تساوي 10 ريال، تخرج 10 ريال. قتلت غزالة، قتلت غزالة، يأتي شخصان عدلان يقولان: الغزال يساوي مثلا 1,000 ريال، كفر بألف ريال. وهكذا قتلت بقرا وحشيا أو حمارا وحشيا، قال: كم هذا الحمار؟ 20,000 ريال، عليك كفارة قدرها 20,000 ريال. قال تعالى: فجزاء مثل ما قتل من النعم، يحكم به ذو عدل منكم، شخصان عدلان، هديا بالغ الكعبة، يتمثل في هدي يصل إلى الكعبة البيت الحرام. ليس المراد بالكعبة الكعبة بنفسها، إنما المراد بالبلد بالكعبة البلد الحرام، لأنه لا يتصور أن يصل الهدي إلى الكعبة، ليس لا يتصور أن الخروف يمشي إلى أن يصل إلى الكعبة، إنما المراد بالكعبة الحرم عموما. هديا بالغ الكعبة، يهدي هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك الصيام. قلت أنا ما عندي قيمة الكفارة، ما عندي كبش، نقول الكبش يساوي مثلا 300 ريال، 300 ريال مسكين بيأكل ب10 ريال، إذا تطعم لنا 30 مسكين، مفهوم كده يا أخوان؟ بهذا التقييم قل أنت الصيد الذي قتلته أنت يساوي 500 ريال. طيب ما عندي 500، عندي هدي، ما عندي هدي اشتري ب500 ريال أطعم 50 مسكين وهكذا، أو عدل ذلك صيام. اليوم مكان مسكين عليك 30 مسكين صم 30 يوم، عليك 50 مسكين صم 50 يوم. وهذا أصل من الأصول في تقدير الكفارات، أصل عظيم في تقدير الكفارات، وأحب أن أقف وقفة عندها لإيضاح أمور مهمة في أبواب الكفارات، وأيضا للتنبيه على أفهام تعجز عن فهم مدلولات أقوال السلف. فأقول بالله تعالى التوفيق، إن الآيات الكريمة تفيد أمرا وهو تقدير الكفارة، تقدير قدر الكفارة. هناك مسائل من مسائل الشريعة أو أمور من الشريعة إذا ارتكبت، أمور حرمت إذا ارتكبت كفرنا عنها، وحجم الكفارة معلوم، حجم الكفارة معلوم. فمثلا إذا أقسمت يمينا ولم أفي به، علي إطعام 10 مساكين معلوم. إذا جامع شخص أهله في رمضان كفرته صيام شهرين متتابعين، إن عجز أطعم 60 مسكينا معلوم. ولكن هناك مسائل أخرى غير معلومة قيمة الكفارة، غير معلومة قيمة الكفارة. شخص نظر إلى امرأة تمشي، أو امرأة نظرت إلى الرجال، أثمت وأثم، ما قدر الكفارة هنا التي يمحى بها ذنب النظر إلى النساء أو نظر المرأة إلى الرجال؟ ما حددت الشرع، ولكن أهل العلم يقيمون تقييما. ممكن واحد يقول لك أخي صل ركعتين، قل استغفر الله، تسأله ما النص؟ أنا ما عندي نص خاص في المسألة، لأن الذنوب كثيرة جدا والكفارات من ثم ستكون كثيرة جدا، فتترك الكفارات إلى تحديد أهل العلم لها. افعل كذا من الحسنات من تحت قواعد كلية، إن الحسنات تذبن السيئات. والذي له باع قوي في هذه المسائل الحبر الكريم عبد الله بن عباس رضي الله عنه. فأنزل على مسائل الحج خاصة، أنك كثيرة الفتوى هنالك، عليك كفارة عليك كفارة. رجل ما طاف طواف الوداع وخل الدنيا زحام وانصرف، رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينفر أحدكم حتى يكون آخر عهدي بالبيت الطواف، لا ينفر أحدكم حتى يكون آخر عهدي بالبيت الطواف. وهذا عصى رسول الله عن عمد وقصد، وقال أنا مسافر مش فاضي، الدنيا زحمة الطيارات فوق. فإذا ترك واجبا ارتكب إثما بمخالفة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا عليه؟ ما عندي نص عن رسول الله عليه السلام يقول عليك كذا، ولا في كتاب الله نص صريح يقول عليك كذا. فابن عباس ينظر إلى قدر الفعل المحظور الذي ارتكب ويفتي بأن يكفر عنه مرتكبه بكفارة توازيه، فيقول من ترك واجبا فعليه دم. يرى ابن عباس أن هذا الذي صدر منك يكافئه ماذا؟ يكافئه دم، من باب أن الدم هذا سيجلب لك حسنات تجبر السيئات التي ارتكبت. وهذا الدم يسمونه دم جبران. دم ماذا؟ دم جبران. طبعا هناك بعض الأفهام خاصة في الفهم الظاهري، يخرج مثلا شخص من أصحاب المذهب الظاهري يقول ما الدليل على الدم؟ ليس هناك دليل على الدم، لا ليس عليك دم ولا شيء، يكفيك أن تقول استغفر الله. هذا قول من أقوال من؟ المذهب الظاهري. قد يكون هذا القول سائغا ومستساغا لشخص قليل الفهم قليل العلم، قل صح ما الدليل على الدم؟ ما فيش دم، هذه الطريقة. قل ما الدليل على الدم؟ أنت كما قال البعض إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، فلما توجب علي غرامة في مالي وليس عندك نص أن توجب علي غرامة في مالي؟ فقد يبدو من ظاهره أنه قول يستساغ ويهضم، فكان أنت التحديث تجده خطأ. لماذا؟ لأن كلمة أستغفر الله لا تكفي لمحو كل الذنوب. كلمة أستغفر الله قد تكفي لمحو ذنب معين صغير، لكن إذا يعني كما سلف، إذا نظر شخص إلى امرأة وندم قال أستغفر الله، قد تكون كلمة أستغفر الله كافية لمحو الذنب، لكن إذا قبلها لا يكفي أن يقول أستغفر الله، بل كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام توضأ وصل ركعتين أقبل فيهما بوجهك على الله لا تحدث فيهما نفسك إلى آخر الحديث ككفارة. فالشاهد أن الكفارة ترقت من ماذا؟ ترقت إلى الاستغفار، ترقت إلى الصلاة. طب هب أنه ارتكب الفاحشة لا يقول صل ركعتين وانت آمن، قد يرجم قد يجلد حتى يطهر من كبيرات التي ارتكب. فليس كل ذنب يرتكب يكفيه أن يقول الشخص أستغفر الله، بل القواعد الكلية للكفارات تقتضي النظر إلى الجرائم المرتكبة ومن ثم تقييم الكفارة بناء على الذنب الذي ارتكب، كما واضح من اختلاف الكفارات عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلم يقل لكل شخص أن يصوم ثلاثة أيام ككفارة، إنما قال لأقوام صوم عشرة أيام، صوم ستين يوما، وهكذا تختص هناك صيام ستة أيام حسب الكفارة. الكفارة تأتي على حسب فالذنب الذي ارتكب. فابن عباس كان ينظر إلى القواعد الكلية هكذا ويقيم حجم هذا الذنب. أنت ممكن تأتيني الآن تقول يا أخي أنا عملت كذا وكذا وعدد بعض المعاصي، أقول لك يا أخي أنت مع الله موسى عليك عندك فلوس؟ قل عندي فلوس الحمد لله. طب معلش صدق ب 500 جنيه 500 جنيه لأي باب من أبواب الخير، صدقة من باب أن تضع في ميزان حسناتك تكافي الذنب الذي ارتكب، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبا. لا تطالبني بالدليل على 500 جنيه، ثم تقول لي ليه ما تدفعش 400 400؟ لماذا لا أدفع؟ قلت يا أخي ده مسألة اجتهادية مبنية على تحديد حجم الذنب الذي ارتكب، وهل أنت مستهين بالذنب أو غير مستهين بالذنب. كما نقل الاختلاف عن ابن عباس في كفارة اتيان المرأة الحائض، ما القدر الذي يكفر به ابن عباس؟ هل ورد عنه ربع دينار، نصف دينار، ثلث دينار، دينار؟ كيف الجمع بين هذه الروايات في حال تنوعها وثبوتها؟ يقول مثلا إذا أتاها في أول الحيضة يختلف عما إذا أتاها في قوة الحيضة واستدادها، يختلف عما إذا أتاها ظنا أن الحيضة قد انتهت وهي ما زالت باقية. فينظر هل هذا الشخص مستخف بالمعصية أم ليس بمستخف بها. بهذه الطريقة يستطيع شخص أن يفتي بماذا بالكفارة. فإذا كان ابن حزم يرى أن الاستغفار كافي سيكون كافيا في كل الكفارات وتكفى استغفر إلا التي لم ينص عليها وقد تكون إلا التي نص عليها وقد تكون هناك أمور من الحرام ترتكب أكبر من التي نص عليها بالكفارات المذكورة في الأحاديث والآيات. والله أعلم. وأذكر في هذا الباب أثرا أن ابن عباس لما جاءه الرجل الذي قال أذكر بالمعنى لا باللفظ يا ابن عباس ارتكبت ذنبا كبيرا يا ابن عباس كلما ذكرته ضاقت علي الدنيا نكد علي ماذا ارتكبت هذا؟ قال يا ابن عباس كانت لي زوجتي ولدت بنتا فتضايقت جدا لما ولدت هذه البنت وأخذني ما يأخذ أهل الجهل إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجوه مسودا وهو كظيم فأردت أن أيدها فنها حي. فقالت امرأتي اتق الله اترك البنت اترك البنت. فتركتها إلى أن شبت البنت شبابا حسنا وكلما نظرت إليها أخذني العار وأردت أن أدفنها ولكن أمها تمنعني. ففي يوم قلت لها جمل ابنتك ألبسيها أحسن الثياب يعني يهمها أنه سيأخذها للفسحة وأي مكان. فجملتها ولكنها رأت في عيني الشرر فقالت أذكرك بالله اتق الله في ابنتك. فخرجت ووعدتها خيرا فما هو إلا أن ابتعدت عنها حتى وصلت إلى شفير بئر وجئت أقذف البنت في البئر فنظرت البنت إلي متعجبة وتعلقت بثيابي يا أبت ماذا تريد أن تصنع بي؟ فطمأنتها ثم عاودت فتعلقت بثيابي قائلة يا أبت ماذا تريد أن تصنع بي؟ فتصبرت ثم تحملت على نفسي ودفنتها في البئر. فنظر ابن عباس إليه قال انصرف عنه. فانصرف قد أبكى عبد الله بن عباس من هذا الصنيع الذي صنع. فدعاه ابن عباس وقال يا هذا ألك أم؟ قالوا لماذا تسألني ألك أم؟ قال لا أعلم شيئا يكافئ ما صنعت إلا برك بأمك. فكأن ابن عباس ينظر إلى الحجم الذي ارتكب ما الذي يمكن أن يصنعه هذا الرجل حتى يكفر عنه هذا الذنب. يبحث عن كفارة قوية تقوى على ملاحقة الذنب وكل شيء بإذن الله لكن أقصد من باب الأسباب والمسببات والقوانين الحسنات والسيئات ونحو ذلك. فالحاصل أن قوله تعالى يحكم به ذو عدل منكم دال على توكيل الحكمين في تقدير قيمة الكفارة دال من ثم على أن الكفارة قد يوكل أمر تقديرها لعالم من العلماء دين من أهل الخبرة والاختصاص والمعرفة. وهذه لها أدلة متعددة وفتاوى كثيرين من السلف تقوي هذه الوجهة. ذكرت ذلك احترازا من تسرب قول بعض الظاهرية إلى بعض إخواني في جل المسائل التي فيها كفارات قل لك لا دليل إذا لا كفارة. إذا لم يكن لك كفارة الاسم ما زال باقيا اسم الذي نفر دون أن يطوف طواف الوداع لا يزال باقيا يريد محوه كيف أمحوه قد كان السلف يأتون في مسائل الحدود من ارتكب منهم ما يستدعي حدا طهرني يا رسول الله. هذه من فوائد الأمير المسلم أو الإمام المسلم طهرني يا رسول الله يريد أن يجلد حتى يطهر من الذنب الذي ارتكب. فالكفارات بابها طاعة طيب وعظيم ودقيق، والحمد لله أنها وسعت لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وإلا فمن كانوا قبلنا كان عليهم شيء كبير من التسديد في أمر الكفارات، ولكن وضعت الآثار والأغلال التي كانت على أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بالطبع الاستنباط من الآيات فهم يؤتيه الله من يشاء، وقد استحضر الصحابيان الجليلان علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعلم ابن عباس هذا مع استنباط ابن عباس أيضا الاستدلال بهذه الآية على الخوارج الذين خرجوا على علي وكانوا آلافا مؤلفة، فقال له علي يا ابن عباس اذهب إلى الخوارج وقل لهم ماذا تنقمون على ختن رسول الله وابن عمه، وذكرهم بهذه الآية لأنهم سيذكرون لك أنني حكمت الرجال في كتاب الله، فذكرهم. فجاءهم ابن عباس في ثوب جيد وقشيب يعرفهم، فقال كبيرهم عبد الله بن الكواء يا أهل حاروراء يقول للخوارج احذروا من هذا الرجل الآتي ابن عباس هذا، إنه من قوم المجادلين، والله يقول في قومه ما ضربوه لك إلا جدلا، ضربوا المسيح عيسى جدلا للنبي محمد فاحذروه، احذروا ابن عباس. فقال القوم له والله نناظره، إن أتى بشيء أقنعنا به امتنعنا وإلا رددنا عليه قوله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، كما سلف أقبل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما على الخوارج فقال لهم ابن الكواء عبد الله بن الكواء كبيرهم يا أهل حاروراء لا تجادلوا هذا الرجل فإنه من قوم أهل جدال قال الله فيهم ما ضربوا لك إلا جدلا فاحذروه. قالوا لا والله نناظره، إن أتانا بعلم قبلناه وإلا رددنا عليه قوله. فقال لهم ابن عباس ما تنقمون على ابن عم رسول الله وختن رسول الله، فيه فقه أنه لم يذكر لهم اسم علي لأنهم يكرهون أن يسمعوا كلمة علي. سبحان الله، مبشر بالجنة وزوج ابنة رسول الله، وأقوام جهلة يكرهون أن يسمعوا اسمه رضي الله عنه. فابن عباس شيء لا يضر يعدل عن التسمية ويأتي بالوصف الذي يرطب القلوب، هم يحبون الرسول بزعمهم ما تنقمون على رسول الله على ابن عم رسول الله وختنه زوج ابنته. قالوا ننقم عليه أمورا ثلاثة، منها أنه حكم الرجال في كتاب الله يوم الصفين قبل التحاكم منه. فقال الحديث مطول يعني، لكنه قال أرأيتم لو جئتكم بمخرج أكنتم متبعين؟ قالوا نعم. قال أحقن دماء آلاف من المسلمين أولى أم تقدير قيمة طائر صيدة في الحرم؟ أحقن دماء آلاف من المسلمين أولى أو أرنب اصطيد ويقيم الشخص ثمنه، أو بضع امرأة اختلفت مع زوجها؟ ألم يقل الله إن خفتم شقاق بينهم فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها؟ حكم الرجال في مشكلة صغيرة من المشاكل وهي خلاف بين رجل وامرأته، وحكم الرجال في تقدير قدر الكفارة، أليس من الأولى أن يحكم الرجال في دماء ستهراق دماء الآلاف من المسلمين؟ خرجت من هذه، قال له خرجت يا ابن عباس. أرجع فأقول، قال الله تعالى: فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك الصيام ليذوق وبال أمره عاقبة أمره، عفى الله عما سلف، ما مضى منكم في جاهليتكم عفونا عنه، ولكن ومن عاد فينتقم الله منه. ومن استهتر أيضا أقبل على الصيد مستهترا بحدود الله فينتقم الله منه، والله عزيز لا يغلب، عزيز في نقمته، شديد الأخذ ذو انتقام. أحل لكم صيد البحر وطعامه، استدل بها كل من أباح أو من أباح كل صيد البحر من خنزير البحر وكلب البحر وثعبان البحر وذناب من صيد البحر كالتمساح أو القرش ونحو ذلك، فاستدل بعموم الآية الكريمة على إباحة كل ما كان بريا كل ما كان بحريا مشابها للمحرمات في البر، سواء من ذوات الأنياب أو من خنزير البحر كلب البحر كما سمعتم. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون، أي الذي إليه تجمعون يوم القيامة، والله أعلم. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.